الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أزال وإياكم أيها الكرام مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. وحق له أن يسمى خلاصة، لأن المؤلف قد أتى على معاني جليلة في آيات من كتاب الله عز وجل. لازلنا نغترف وإياكم من هذا المعين الذي لا ينضب من كتاب الله جل وعلا. عقد فصلا جديدا رحمه الله تعالى، قال فيه: فصل في ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق. الله تعالى له حق عظيم على عباده، وكذلك العباد بينهم حقوق، فسيذكر المؤلف الآيات الدالة على الحث على القيام بحق الله تعالى ثم حق الآخرين، وسيذكر الآيات في هذا. وأول آية ذكرها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، تسمى بآية الحقوق العشرة. بدأها الله جل وعلا بحقه سبحانه وتعالى بأن يعبد وحده، ألا تعبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بالعبادة ونهي عن ضدها. هنا تأكيد على أمر التوحيد، لم يكتفي جل وعلا بالأمر بالعبادة، بل جاء بعدها النهي عن إشراك واعبدوا الله، مع أن القاعدة عند الأصوليين أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن مع ذلك جاء التأكيد على النهي عن الشرك. وقوله ولا تشركوا به شيئا يدل على أنه لا يشرك بالله جل وعلا شيء ولو كان يسيرا، وأن الشرك كله محرم مهما كان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أول حق لله جل وعلا، وهو حق الله على العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وقد كان راكبا معه على حمار، اسمه، ما اسم حماره؟ عفير، اسمه عفير. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحق الثاني: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان مطلق الإحسان بالقول والفعل وغيره، فلم يحدد نوعا من أنواع الإحسان، بمعنى أن الإحسان قدر زائد على القيام بحق الوالدين. لم يقل أدوا الحق إليهما، بل قال أحسنوا، وهذا يدل على زيادة البذل والبر والإحسان، وأن الإبن والبنت على حد سواء يجب عليهما أن يبذلا قصارى جهدهما في إيصال الإحسان إلى الوالدين. وقد جاءت آيات في هذا كثيرة، وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عظم حق الوالدين. ولهذا قرن الله بين حقه وحقهما. لماذا؟ والجائزة موجودة الآن. لماذا؟ أو ما الرابط بين حق الله تعالى وحق الوالدين؟ في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما الحكمة أو ما السبب في أنه جل وعلا قرن بين حقه وحق الوالدين؟ أو ما الرابط أو ما القدر المشترك؟ لا، جواب آخر. الختام. جواب آخر. أقول ما السبب؟ لماذا؟ ها من؟ نعم تفضل. صحيح. لماذا؟ لماذا حق الوالدين هو الحق الذي يأتي بعد حق الله؟ هذا السؤال. طيب سؤال آخر سأصوغه بصياغة أخرى. لماذا أوجب الله على الخلق أن يعبدوه؟ لأن الله خالقه. أحسنت. الله تعالى أوجب على الخلق أن يعبدوه لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومن كان كذلك يستحق العبادة ولا يستحق غيره العبادة. طيب الآن نأتي للجواب السؤال قررت لك. نعم أحسنت. لأن الوالدين هما سبب وجود الولد، فالله تعالى هو الموجد هو الخالق الولد، والسبب ما هو؟ الوالدان. لولا الله ثم الوالدان لم يأتي الولد، فاجتمع بأن الله تعالى هو الموجد هو الخالق للولد ذكرا كان أو أنثى، والوالدان هما سبب الوجود. تفضل تفضل. أحسنت. جواب سديد. إذن هذا هو السر، والله أعلم، من أنه جل وعلا. تفضل. في العافية. قرن بين حق حقه جل وعلا وحق والديه، لأنه جل وعلا هو الخالق الموجد والوالدان هما سبب الوجود. ثم قال وبذي القربى. وذو القربى كل من لك بهم صلة من جهة الوالد أو الوالدة، إخوانك وأخواتك، أعمامك وعماتك من جهة أبيك، أخوالك وخالاتك من جهة أمك، فهؤلاء كلهم ذو قربى، كلهم ذو قربى، فتصل الأقرب فالأقرب. قال صل أمك وأباك وأخاك ثم أدناك أدناك، وكل بحسبه. فيبذل الإنسان الإحسان لهؤلاء القرابة من البشر وحسن الكلام والصلة والهدية والزيارة والمهاتفة وسائر أنواع الإحسان. والأسف أن بعض الناس يقصر في حق الأقارب، قد يقوم بحق الوالدين لكنه في حق أقاربه لا يقصر. الواجب على الإنسان ينتبه لهذه القضية، وأن القرابة لهم حق عظيم. لما أنزل الله قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أحد الصحابة من هو طلحة ابن عبيد الله، قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، بستان فيها ماء عذب مثل استراحة ومزرعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها يشرب من ماء فيها عذب. قال وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها. قال بخ بخ ذلك مال الرابح، في رواية ذلك مال الرايح. ثم قال قال ضعها يا رسول الله حيث شئت، قال أرى أن تضعها في الأقربين. هذا الشاهد. فجعلها أبو طلحة في بني في أقاربه وبني عمه. وذلك إذا كان عندك وقف أو عندك صدقة، فالصدقة على القريب، الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على القريب المسكين اثنتان، صدقة وصلة. فإذا كان عندك صدقة وعندك قريب محتاج فأعطي القريب المحتاج فهو أولى من البعيد المحتاج. بل لو كان بينك وبين هذا القريب مشاحنة أو عداوة فهو أحق وأفضل أن تنفق عليه من غيره. ما الدليل؟ أفضل الصدقة الصدقة على القريب الكاشح، على القريب الكاشح. ما هو الكاشح؟ المعادي المبغض. فإذا كان عندك قريب بينك بينه وقفة نفس أو سوء تفاهم وكان محتاجا أو كان غير محتاج فأهده، أعطيه هدية، وهذا مجرب وقد جربته أنا بنفسي. كان لي أحد الأقارب القريب مني جدا وحصل سوء تفاهم بيني وبينه ودخل الشيطان بيننا ومكث مدة مقاطعا لي مع محاولتي أن أصله، فدلني أحدهم على هذا الرأي أن آتي له بهدية، فجئت له بهدية وضعتها في البيت، فلما علم بهذه الهدية تغير 180 درجة وذهب تلك البغضاء والشحناء وصلح حاله، تهادوا تحابوا، إن الهدية تسل السخيمة. فإذا كان لك قريب بينك بين عداوة أو سوء تفاهم أو نحو من النزاع فالهدية من أحسن ما يعالج القضية، وبحسب هذا الرجل أو المرأة تعطيه الهدية اللائقة به، فهذا بإذن الله تعالى يذهب ما في قلبه. ثم قال واليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم من الإنسان من فقد أباه، وفي الحيوان من فقد أمه قبل البلوغ. لهذا في الحديث الصحيح لا يتمى بعد احتلام، يعني إذا مات الأب وله ولد ذكر أو أنثى لم يبلغ يسمى يتيما، واليتيم شأنه عظيم. ولماذا أوصى الله باليتيم؟ لأنه فقد أباه، والأب هو العائل، هو المنفق، هو الراعي، هو المربي. فإذا فقد الطفل أباه فقد عضده الذي هو سنده وعونه، بحاجة إلى رعاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعي السبابة والتي تليها، وهذا يدل على عظم حق اليتيم. فإذا كان عندك يتيم فينبغي لك أن تقوم عليه. أوصى الله باليتيم إن كان محتاجا ينفق عليه ويمسح على رأسه والتلطف معه وعدم دفعه أو إيذائه أو شتمه أو نحو ذلك. أيضا والجار ذي القربى، الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، من هم؟ لا غير أنت أخذت جائزة خلاص. نعم، جار قريب، جار قريب مسلم، خلى من الجار، الجار فقط، الجيران ثلاثة، جار غير مسلم، جار غير مسلم، وجار مسلم، وجار قريب مسلم. الأول له حق الجوار، لو كان جارك يهودي نصراني أو مشرك فهذا له حق الجوار، ينبغي أن تحسن إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي. وإذا كان جارك مسلما فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وأنت في بلد مسلم، فغالب الجيران عندنا لهم حقان، حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان أحد أقاربك فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وللأسف أن الأقارب إذا تجاوروا تنافروا إلا ما رحم ربي، ويحصل بينهم مشاحة بين الأطفال بين النساء. لكن المسلم الذي يرجو ما عند الله ويستشعر أن الله أوصى بالجار والجار ذي القربى، فإذا كان جارك قريبا فاستوصي به خيرا. جاءت أحاديث كثيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في رواية فليحسن إلى جاره، في رواية فليكرم جاره، أكرمه. وقال أيضا خير الجيران خيرهم لجاره، وقال أيضا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني إيش؟ سيجعله وارثا. يقول يعني الرسول من شدة تأكيد جبريل ووصيته بالجار ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وارثا لجاره من شدة التأكيد على حقه. والناس اليوم بعضهم يقصر في حق الجار، بل قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. ما معنى قوله من لا يأمن جاره بوائقه؟ من لا يأمن جاره بوائقه كيف؟ كيف يعني؟ وضح. نعم احسنت، يعني إذا كان جارك لا يأمنك على أهله ولا يأمن من شرك فهو في حالة الخوف، فقد نفى عنك الإيمان. لا يؤمن الجار الذي جاره لا يأمن بوائقه، والبوائق هي الشرور، البوائق هي الشرور، وهذا يدل على عظم حق الجار. تفضل. أحسنت. إذن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الشرور. طيب بعد ذلك قال والجار الجنوب، يعني المجاور لك من دون قرابة. الجار الجنوب هو المجاور لك غير القريب. والصاحب بالجنب، قيل هذا، قيل الزوجة، وقيل الرفيق بالسفر، وقيل كل صاحب. والصحيح أن الصاحب بالجنب يصدق على كل من لك بصحبة، الزوجة في هذا، المصاحب لك بالسفر، زميلك في العمل، صديقك الخاص، هؤلاء أوصل. لذلك جاء في الحديث خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، فيكون الإنسان مع أصحابه وفيا، ويقوم ويتقرب إلى الله تعالى بالإحسان إليهم، لأن هذا صاحبك، والصاحب له حق على صاحبه. ثم قال والصاحب بالجنب وابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع. المسافر لا، المسافر المنقطع الذي انقطعت نفقته، وقد جعل له الإسلام حقا في الزكاة، فهذا له حق لأنه قد فقد ماله وانقطع، حتى لو كان في بلده غنيا، لكن في لما جاء مسافرا انقطعت نفقته. الآن بحمد الله تعالى أصبحت الأمور متيسرة، البنوك متنقلة وبطاقات متيسرة، وذلك قد يحصل، قد يحصل للمسافر أن يكون في وقت لا يجد مالا، إما تعطل بطاقته أو تضيع، فهنا ينبغي القيام بحقه والإنفاق عليه. أيضا قال وما ملكت أيمانكم، يعني الأرقاء العبيد، الإماء مماليك، هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لهذا قال أحد الصحابة واسمه عقبة بن مسعود رضي الله عنه، قال كنت أضرب غلاما لي، عند غلام كان يضربه، قال فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هو حر لوجه الله أعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل لفحتك النار، أما لو تفعل لفحتك النار، فأعتقه لله. إذن لا يجوز ضرب المماليك. الآن المماليك غير موجودون، الآن المماليك غير موجودون، لكن الخدم والسائقون وإن كانوا لا يسمون مماليك لكن ينبغي الرفق بهم، العمال، وعدم إيذائهم وإعطائهم حقهم من الأجرة ونحو ذلك، هذا يدخل فيه. قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال والفخور، ما الفرق بين المختال والفخور؟ من أجاب يأخذ هذه الجائزة الأخيرة. ما الفرق بين المختال والفخور؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم ايوه المختلس في نفسه نعم فرق واضح. نعم ما الفرق بين المختال والفخور؟ تفضل. لا ها كلامه تكبر. المختال والفخور سم شيخ. المختال ايوه كلاهما كبر. لا كلاهما لكن في فرق جوهري. فرق لمن دقق هناك فرق جوهري. تفضل. طيب يعني ايوه المختال في الافعال يمشي مختال متغطرس كأنه طاووس المختال. والفخور في نفسه يعني الخيلاء ظاهرة في مشيته في نظرته في إعراضه مختال خيلاء، لكن الفخور داخلي قلبي. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في أحد ما اسمه أبو دجانة يمشي متبخترا ماذا قال؟ قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن الجهاد. فيجوز بل يشرع للمؤمن في الجهاد أن يمشي متغطرسا خيلا حتى يغيظ الكفار، لكن ما يمشي عند إخوانه المسلمين أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. فهنا لاحظ إن الله لا يحب من كان مختالا. الخيلاء يكون في الفعل في الهيئة، والفخور يكون في النفس متعاظم. فضل يا شيخ أحسنت. طيب أنا أسأل سؤال وإن كان ما في جوائز لكن سؤال مجاني. لماذا ختم الله تعالى هذه الآية هذه الخاتمة من حكمة؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما الرابط بين ذكر هذه الحقوق العشرة وبين قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ كيف يعني؟ لا بأدق من هذا صحيح بس غيره. لا غير علامات النفاق. سم أحسنت. أن المختال الفخور لن يقوم بحق الله، يستكبر عن العبادة ويستكبر عن أن يقوم بحق الوالدين ويستكبر أن يقوم بحق الأقارب وحق الجيران وحق الأصحاب وحق هو عنده يرى نفسه شيء. وهذا مشاهد، ترى المتكبرين أبعد الناس عن الرحمة، وذلك هؤلاء يصرفون. إلا إبليس أبى واستكبر. ما الذي جعل إبليس يكفر؟ الإباء والاستكبار. فرعون استكبر، قال واستكبر هو جنده في الأرض غير الحق، فاستكباره منعه من القيام بحق الله تعالى. إذن الخاتمة مناسبة في بيان هذا الأمر. ثم قال المؤلف والآيات التي في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. قال الشيخ هذه الآيات الكريمة فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والدخول تحت رق عموديته التي هي غاية شرف العبد والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه محبة له وذلا له وإخلاصا لله وإنابة له في جميع الحالات وفي جميع العبادات الظاهرة والباطنة. وفيها النهي عن الشرك به شيئا، سواء كان شركا أكبر بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أو شركا أصغر مثل وسائل الشرك كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك مما تذرع به للشرك. بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، والتدبير الكامل الشامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بالقيام بحق الله المقدم على كل حق، أمر بالقيام بحقوق ذوي الحقوق من الخلق الأهم فالأهم، فقال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف وبالفعل بالقيام بطاعتهما واجتناب معصيتهما والحذر من عقوقهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما، يعني أقارب كما ذكرنا قبل قليل، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عندي وقفة عند قوله تعالى وقل لهما قولا كريما، ما معنى أو ما المراد بالقول الكريم؟ ما هو القول الكريم؟ نعم، أن تأتي بأحسن الكلام الذي يدخل عليهم السرور وينبسطان له. أنا أذكر لكم قول لأحد السلف سعيد بن المسيب، سئل عن معنى قوله تعالى وقل لهما قولا كريما، ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال ودقق فيما قال. قال هو قول العبد المذنب للسيد الذي أو للسيد الغليظ، قول العبد المذنب للسيد الغليظ. الآن تخيل هناك سيد وغضوب وغليظ وعنده شدة، والعبد أخطأ في حقه، فماذا يظن أن يقول؟ يأتي بألطف عبارة حتى يسلم من إيش؟ من عقوبته والبطش به. فأنت مع أبيك وأمك اختر أحسن وألذ وأطيب وأجمل وألطف الكلمات وقل لهما قولا كريما، غاية في الكرم. لهذا ينهى أن ينادي الابن أباه باسمه، من كان أبوك محمد قل يا محمد، ما ينبغي، جفاء، من الجفاء أن ينادي الولد أباه باسمه، لما يقول يا أبتي، كما قال إبراهيم عليه السلام ينادي أباه المشرك، وكم مرة؟ 4 مرات، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك إيش فضل سوية، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ يخاف على أبيه، مع ذلك ماذا قال له أبوه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني انقلع، عبارة الآن الدارجة يعني انقلع، واهجرني مليا يعني على طول. ماذا رد عليه إبراهيم؟ هل غضب؟ قال سلام عليك، لا، سلام من الله عليك، تسلم به من الأذى، سلم عليه ثم قال سأستغفر لك ربي، وعده بأن يستغفر له لعل الله أن يقبل دعاه، إنه كان بي حفيا. لكن الله تعالى قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن معجة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهذا إبراهيم نموذج يحتذى، فآباؤنا وأمهاتنا مسلمون، فالذي ينبغي أن نخاطبهم بأطيب وألطف الكلمات قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. في المؤمنين قال واخفض جناحك للمؤمنين فقط. في الوالدين زاد ايش؟ الذل. كلما كنت أذل عند أمك وأبيك كلما كنت أقرب إلى الله جل وعلا. كن معهم ذليلا لطيفا، لا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر إليهما نظر الغاضب، ولا تملأ عينيك منهما. كل هذه من أشياء أيضا لا تنفض إليك عندهما. بعض الشباب ينفض إليه، كل هذا ينافي للبر. وقل رب ارحمهما، أيضا الدعاء إذا كان أبوك حيا أو ميتا أو أمك فادع لهما رب ارحمهما كما ربياني. لماذا لم يقل كما غذياني؟ نعم نعم، لأن التربية تشمل كل شيء. ولهذا قال الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى، وفي هذه الآية دليل على مشروعية الدعاء للمعلم، الأستاذ للشيخ، لأن الشيخ والمعلم يربيك فله حق عليك، تدعو له بالمغفرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فللمعلم وللشيخ حق في ذلك. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وفيه النهي عن ضد الإحسان قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والأمر بالإحسان إلى الوالدين وإطلاقه يدخل فيه كل ما عده الناس إحسانا، وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأحوال والأشخاص. هذا مهم جدا، لا بد أن نعرف أن البر بالوالدين والإحسان إليهما وكذلك أصل الأرحام تختلف بين قوم وقوم، بين بلد وبلد. مثلا بعض العوائل الأب والأم يكتفيان بالاتصال بالهاتف، لا يريد منك أن تحضر للزيارة أبدا. بعض الأسر والعوائل والقبائل يلزم ابنه أن يأتيه كل يوم. نعم تفضل. فهذا يرجع إلى عرف الناس، فكل الناس حسب إيش عرفهم وما تعارفوا عليه، فلا نجعل لها معيار واحد. فكل عائلة أو كل أسرة أو كل قبيلة أو كل أهل بلد البر عندهم الإحسان والصلة بحسب ما تعارفوا عليه، وهذا مريح، هذا مريح عند الناس. قال الشيخ وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهما. ما هو ضد الإحسان؟ الإساءة، الإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى والقول والفعل لهما وترك القيام ببعض حقوقهما الواجبة. والأمر الثاني ترك الإحسان وترك الإساءة، يعني هناك إحسان هناك إساءة. عندنا ثلاث أشياء، شخص يحسن إلى والديه، وآخر يسيء إليهما، والثالث لا يسيء ولا يحسن. واضح؟ المأمور به ما هو؟ الإحسان. فالذي لا يسيء ولا يحسن مقصر، والذي يسيء عاق، والمحسن بار. قال والأمر الثاني ترك الإحسان وترك الإساءة، فإن ذلك داخل في العقوق، فلا يسع الولد أن يقول إذا قمت بواجب والدي وتركت معصيتهما فقد قمت بحقهما. يقال بل عليك أن تبذل لهما من الإحسان الذي تقدر عليه ما يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم. مو واحد يقول أنا أطيع أبوي وأمي بس، أطيعهم وأشياء الواجبة، أما غيرها لا. يقول لا، الله لم يأمر بهذا، أمر ما هو أعلى، الإحسان والبر. فكل ما يقدر عليه الولد من إيصال خير وإحسان وبر إلى أبيه وأمه فليفعل، فإن هذا واجبا أوجبه الله عليه. قوله تعالى كما ربياني صغيرا، قال الشيخ بيان لبعض الأسباب الموجبة للبر. هناك أسباب توجب البر، وهي أنهما ربياه، فإذا ذكر الإنسان أن الوالدين قد قاما بتربيته وأن الوالدين اشتركا في تربية بدنك وروحك بالتغذية والكسوة والحضانة والقيام بكل المؤن وبالتعليم وبالإرشاد والإلزام بطاعة الله والآداب والأخلاق الجميلة. قال الشيخ: وفي هذا، ركز معي، دليل على أن كل من له عليك حق تربية بقيام بمؤونة نفقة وكسوة وغيرها أن له حقا عليك بالإحسان والبر والدعاء، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو عما، قد يكون عمك هو القائم عليك، أو خالا أو معلما أو أستاذا أو شيخا أو جارا، فكل من فعل بك هذه الأشياء له حق عليك. وأعلى من ذلك من له حق عليك بتربية عقلك وروحك تربية علمية تهذيبية، أن له الحق الأكبر عليك. من هو؟ المعلم الشيخ. لا، المعلم الشيخ، وهذا من جملة فضائل أهل العلم المعلمين العاملين ومن حقوقهم على الناس، فإنهم ربما فاقوا في هذه التربية تربية الوالدين. كم من إنسان كان الفضل في نبوغه وصلاحه شيخه أو أستاذه أو معلمه؟ كثير. لو نظرت إلى السلف الصحابة والتابعين والعلماء الذين برزوا، تجد أن كثيرا منهم من أسباب هدايتهم ونبوغهم وصلاحهم ذلك الأستاذ أو الشيخ، ومثل ذلك ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم من طلاب ابن تيمية، ولولا الله ثم ابن تيمية لما كان لابن القيم شأن. فابن القيم حسنة من حسنات ابن تيمية. وقد ذكر ابن القيم في النونية بيتا يثني فيه على شيخ ابن تيمية، وأنه لولا الله ثم شيخه ابن تيمية لما كان له شأن، وكان يدعو له كثيرا. البخاري ومسلم، أتدرون أن مسلما أحد طلاب البخاري، وأنه قيل لولا الله ثم البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فمسلم حسنة من حسنات البخاري، وهذا يدل على فضل العلماء. وهكذا فالعالم له فضل كبير على من يعلم، خاصة من كان ملازما لشيخه، ملازما له، يعلمه يؤدبه، فيكون له أثر كبير، وهذا مشاهد. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لا يذكر شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلا ويثني عليه ويبكي، وقد لازمه شيخنا 10 سنين، يقول لازمت الشيخ محمد بن إبراهيم 10 سنين، وقال ولم أرى شيخا أحسن منه، لأن الشيخ بن باز كان يبصر، قال لم أرى شيخا قبل فقد البصر خيرا من هذا الشيخ أو أحسن منه، وكان يدعو له، هذا دعاء الوفاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان، ولا إيمان لمن لا وفاء له. من الوفاء للشيخ أن تدعو له وأن تذكره بخير. هنا قال: وهذا من جملة فضائل أهل العلم المعلمين العاملين ومن حقوقهم على الناس، فإنهم ربما فاقوا في هذه التربية تربية الوالدين بأضعاف مضاعفة، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ثم قال: وقوله تعالى وبذي القربى، أي أحسنوا إلى أقاربكم القريب منهم والبعيد بالقول والفعل، وأوصلوا لهم من الهدايا والصدقات والبر والإحسان المتنوع ما يشرح صدورهم وتيسر به أمورهم، وتكونوا بذلك واصلين وللأجر من الله حائزين. واليتامى هم الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فمن رحمة أرحم الراحمين أمر الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر خواطرهم وتأديبهم، وأن يربوهم أحسن تربية كما يربون أولادهم، سواء كان اليتيم ذكرا أو أنثى، قريبا أو غير قريب، والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة. لاحظ كنا والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمنون، فأمر الله تعالى بسد خلتهم ودفع فاقتهم والحض على ذلك وقيام العبد بما أمكنه من ذلك من غير أن يحصد عليه ضرر. ثم قال والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة، والجار الجنب الذي ليس بقريب، فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقا مسلما كان أو كافرا، قريبا كان أو بعيدا، بكف أذى عنه. أول حق للجار أن تكف عنه أذاك وتتحمل أذاه، إذا كان جارك مذي تحمل أذاه، وبذل ما يهون عليه ويستطيع من الإحسان، وتمكينه من الانتفاع بجداره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم قال الراوي رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم. أيضا قال أو طريق ماء على وجه لا يضر بالجار، وتقديم الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجار، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكل لحقه، فأي الجيران أولى بالإحسان؟ أقربهم بابا، أقربهم بابا. قد يكون عندك جار مجاور لك لكن الباب الذي له بعيد، والجار الذي أمامك أقرب، تصير الذي أقرب بابا من المجاور لك، لأن المعيار هو قرب الباب منك. قال فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال. لماذا؟ قال تقربا إلى الله وإحسانا إلى أخيه صاحب الحق. ثم قال والصاحب بالجنب، قيل هو الرفيق السفر هذا قول، وقيل هو الزوجة كما ذكرنا قبل قليل، وقيل هو الرفيق مطلقا، هو الصحيح. الصاحب بالجنب هو كل رفيق، الزوجة في السفر، صاحب العمل مطلقا في الحضر والسفر، وهذا أشمل، فإنه يشمل القولين الأولين. فعلى الصاحب حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له، الوفاء له في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وكلما زادت الصحبة زاد الحق وتأكد. وابن السبيل هو الغريب في غير بلده سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فحث الله على الإحسان إليه لكونه في مظنة الوحدة والحاجة، وتعذر ما يتمكنون عليه بأوطانهم فيتصدق على محتاجهم، ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية. وقوله ما ملكت أيمانكم، أي من الرفيق والبهائم، من الرقيق والبهائم، بالقيام بكفايتهم، وأن لا يحملوا ما لا يطيقون، وأن يعاونوا على مهامهم، وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع، لاحظ الشيخ، فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، عات على الله، متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بأقواله على وجه الكبر والعجب واحتقار الخلق، وهو في الحقيقة السافل المحتقر. ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة، ويأمر الناس بأقوالهم وأفعالهم بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به المجاهلون، فيكتمون عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فهؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. ولهذا قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بالحق وتكبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بحقوق أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ثم ذكر المؤلف آيات أخرى متعلقة بحق الله تعالى وحق الخلق، لكن الوقت لا يتسع للدخول في الآيات، نقف عند هذا الموضع. أرى الله تعالى لي ولكم العلم النافع عمل الصالح، وأن يجزي المؤلف خير الجزاء على ما كتب من هذه الفوائد القيمة. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وألقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.